ومن فوائد هذا الحديث الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا لمحبة الناس لك، وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئا، وأن لا تتطلع وتتعرض أو تعرض بأنك تري كذا. مثال الأول، أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة وتقول يا فلان هذه ساعة طيبة ألا تهديها علي؟ فإن الهدية تذهب السخيمة وتهادى وتحاب وأتى بالمواعظ علشان إيش؟ عشان يأخذ الساعة. لكن إذا كان هذا ذكيا قال وأنت أيضا أهدي علي ساعتك، ويأتي له بالنصوص. أقول بارك الله فيكم إن السؤال الناس ما عندهم لا شك أنه من أسباب إزالة المحبة والمودة، لأن الناس يستثقلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه واحدة. أو تعرض بأنك تريده، ما تصرح لكن تعرض، وما شاء الله هذا القلم الذي معك ممتاز، ليتي أحصل مثله. وش يعني هذا؟ نعم، يعني عطنية. ولكن ارجع هذا الرجل، إذا قال لي تحصل مثله قال راح تول بالسوق. نعم صحيح، لأن ما أحب أن الناس تدنوا أنفسهم إلى هذا الحد. دع نفسك عزيزة ولا تستذل. ولكن هنا مسألة، إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك، فهل تسأل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى اللحم على النار قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لا صدقة ولا هدية، لأن نعلم علم اليقين أن بريرة نعم سوف تصر. فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج.